أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في المرحلة الثامنة، واحد والكثير، الفصل الرابع، تقسيمات الحمل الشائع. نبدأ الحديث برواية شريفة من أصول الكافي، النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسه تعالى، وهو الحديث الثاني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي حمزة الثمالي قال: قال لي علي بن الحسين عليهما السلام: يا أبا حمزة، إن الله لا يوصف بمحدودية، عظم ربنا عن الصفة، فكيف يوصف بمحدودية من لا يحد؟ فكيف يوصف بمحدودية من لا يحد ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ وفي نهج البلاغة لأمير المؤمنين سلام الله عليه أنه قال في وصف الباري تعالى: ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود. فصحيح أن المفاهيم الفلسفية كمفهوم العلم والقدرة ومفهوم الوجود مفاهيم مشككة، ولكن ذلك لا يعني الاتحاد في المصداق، وإنما تصدق هذه المفاهيم كما قالوا على نحو التشكيك الخاصي: فأين التراب ورب الأرباب؟ أين علم الممكن أو علم الإنسان المحدود الناقص من علم الباري سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء والذي هو علم لا جهل فيه؟ لذلك قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إن الله لا يوصف بمحدودية، وذلك لإطلاق ذاته الأحدية. عظم ربنا عن الصفة، أي صفة الممكنات، صفة الحادثات، فكيف يوصف بمحدودية من لا يحد؟ فإذا الحد الأوسط في الاستدلال في كلام الإمام عليه السلام هو لا محدودية ولا تناهي الذات الإلهية، أنه لا حد له. ومع ذلك تجد أن الله لا يوصف بمحدودية هو نوع من التوصيف له سبحانه وتعالى، إلا أنه توصيف في عين التنزيه. وقد ذكرنا في الدرس السابق أن الله أكبر من أن يوصف، لأن الوصف ماذا يعني؟ الوصف نوع تقييد وتحديد. إنما تقول الله عالم قادر، فأنت تفهم من العلم معنى غير القدرة. ولذلك ينبغي بعد ذلك أن ننزه الله، يعني كما ورد أنه المذهب الصحيح ولا تعطيل وأيضا لا تشبيه. فانت عن الله تعالى البطلان أي التعطيل، وانت عنه التشبيه أي وصفه بصفات المخلوقين. وذلك أن الله سبحانه وتعالى أكبر من أن يوصف، قلت أنا في الدرس السابق، لأنه كما ذكر الفلاسفة والمناطقة أنه في القضية لكي يصح الإسناد والحمل فلا بد من فرض جهة اختلاف وتغاير، صح لو لا، بين المنظور والمحمول، ولو بالاعتبار ولو بالاضطراب. وهذا التغاير والغيرية معناه الاثنينية، فيريد منك الإمام عليه السلام أن تنزه الله عن هذه الكثرة والاثنينية ولو على مستوى الخطور الذهني. فلذا ما قال الله أكبر من كل شيء، وإنما قال الله أكبر من أن يوصف، وذلك لإطلاق ذاته الأحدية. ولذا يقول المحقق الأصفهاني رحمه الله في تقسيم الوحدة اللي مر علينا فيما مضى، أن الواحد إما حقيقي أو غير حقيقي، يقول: الواحد الحق، صفحة 39، الواحد الحق لدى التحقيق أحق باسم الواحد الحقيقي. وإحنا من هنا أثرنا رواية دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام حينما قال: لك يا إلهي وحدانية العدد، فالواحدية والوحدانية بتمام المعنى لا تنطبق إلا على الله سبحانه وتعالى، فلذا هو الواحد الحق الذي لا كثرة في ذاته ولا إثنينية، وإلا لتجزأت ذاته، تفاوتت ذاته وتجزأ كنه، كما عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: الواحد الحق لدى التحقيق أحق باسم الواحد الحقيقي. لأني ذكرت بأن مفهوم الوحدة من المفاهيم الفلسفية، وهو مفهوم تشكيكي كمفهوم الوجود، فالوجود بالنسبة إلى الله أحق، قال لا، أحق من الممكن، ولأنه أقدم وأصدق وأولى وذلك. الواحد الحق لدى التحقيق أحق باسم الواحد الحقيقي. دليل: إذ جهة الوحدة عين ذاته، كما عدا الوحدة من صفاته، صفاته عين ذاته بأحدية الجمع وأحدية الذات وأحدية المعنى. الكلام الآن في الفصل الرابع: تقسيمات للحمل الشائع. والحمل كما هو معروف وكما ذكره الآخوند الخراساني في كفاية الأصول، ملاك الحمل هو الهوهوية والاتحاد من وجه، والمغايرة من وجه آخر. وقال أيضا في كفاية الأصول في مبحث المشتق، يعني هذه بعد الشغلات كمصادرات كمسلمات، يرسلها إرسال مسلمات، هذا مو موضوع الحديث، وإنما هذه الأمور تؤخذ كما أنه مثلا في الفيزياء تؤخذ مسلمات من علم الرياضيات. بعد ما يشرح لك هاي المطالب في الأصول أو في هذه المقامات، قال في الكفاية في مبحث المشتق: وملاك الحمل، ملاك المناط، ما هو مناط احتياج الشيء إلى العلة؟ قلنا: هل هو الوجود؟ هل هو الحدوث؟ أم الإمكان؟ الإمكان الذاتي ما هو، أو الإمكان الوجودي؟ مناط وملاك احتياج الشيء إلى العلة هو شنه؟ ليس الوجود، وإلا الله موجود، بل الملاك هو الإمكان. ملاك وملاك الحمل إنما هو نحو من الاتحاد والهوهوية. الهوهوية يعني أن هذا هو ذاك. وفي هذا المقام أيضا اشير لهذه النقطة، لما تقول هذا هو ذاك، it is it، صحيح؟ بالنسبة إلى الله، الله أكبر من أن يوصف. يعني تقول هذا الواجب هو ذاك العالم، لابد تفترض نحو من المغايرة لكي يصح الحمل، فكأنما أنت جعلت صفة العلم وصفة القدرة في الباري غير وجوب الوجود. هذا معنى كثرة، غيرية، اثنينية. الله أكبر من أن يوصف، لأنك إذا أردت أن تصف لابد أن تفترض جهة اتحاد وجهة شنه؟ اختلاف. الاختلاف الغيرية يعني الكثرة. والله واحد بالوحدة الحقة أحدي الذات. فإذا مو معنى الله أكبر يعني أكبر من كل شيء، وإنما أكبر من أن يوصف، ليس لصفته حد محدود. إذا ما هو الحمد؟ ما هو ملاكه؟ ملاكه الاتحاد من جهة، لأن قلنا في الجملة الاتحاد في الجملة، وملاك الحمل إنما هو نحو من الاتحاد والهو هوية. هذا الاتحاد تارة يكون في عالم المفاهيم وهو الحمل الذاتي الأولي، وتارة يكون في عالم الوجود الخارجي، الاتحاد المفهومي والاتحاد المصداقي. ولذلك بل الحمل الذاتي الأولي هو الاتحاد في المفهوم، والحمل الشائع الصناعي أي الشائع في العلوم والصناعات والفنون هو الاتحاد الوجودي، الاتحاد المصداقي في المصداق. لذا الصفات الإلهية متغايرة مفهوما وذهنا، العالم غير القالب، ولكنها متحدة. وين؟ بل كلمة متحدة نوع من الاثنينية، لأن الاتحاد اتحاد شيء بشيء، واحدة عينا، عينية الذات مع الصفات وعينية الصفات مع الذات. لذا قال الأصفهاني رحمه الله في تحفة الحكيم صفحة 41 تقسيم الحمل: الحمل منه أولي ذاتي بالاتحاد في مقام الذاتي. كيف يتحقق الحمل الأول الذاتي؟ بالاتحاد في مقام الذات. والجمع والفرق بالاعتبار كما به نص أولو الإبصار أو الأبصار. ما هو الفرق بين الحد والمحدود والمعرف والمعرف في الحمل الذاتي الأولي؟ الفرق هو بالإجمال وبالتفصيل، هناك ردق وهناك فتق، هناك جمع وهناك فرق. الحد هو عين المحدود، المحدود هو المعرف، إنما الفرق بينهما أن الحد تفصيل حيوان ناطق، المحدود شنه؟ إجمال انطواء. فالذات في الموضوع والمحمول تلحظ بالإجمال والتفصيل كالحد والمحدود، حيث اتحد ذاتا وباللحاظ قد تعددا. هذا باللحاظ قد تعددا هو معنى الله أكبر من أي وصف، لأنك باللحاظ الذهني حتى تصف الله بالعلم والقدرة وتفترض نحن من التغاير، نحن نريد أن ننزه الله حتى عن هذا الفطور الذهني والتصور الذهني. ومنه حمل متعارف كما يوصف بالشائع عند الحكماء. هذا الحمل الشائع الذي هو الاتحاد الوجودي المصداقي مع كفاية المغايرة مفهوما وذهنا، ينقسم إلى عدة أقسام. السيد الطبطبائي هنا ذكر ثلاثة تقسيمات للحمل الشائع. القسم الأول هو حمل المواطاة والاشتقاق، ومر علينا في المنطق. القسم الثاني هو الحمل البتي وغير البتي. والقسم الثالث هو الحمل البسيط والمركب، يعني الهلية البسيطة والهلية المركبة، مثال كانت تامة وكان الناقصة. لذلك يقول رحمه الله، طبق العبارة، مطلب ما من شيء. قال: الفصل الرابع تقسيمات للحمل الشائع. وينقسم الحمل الشائع إلى حمل هو يعني حمل المواطاة، زيد عدل، ما قلت عادل، عدل، هو الحكم، الله هو الحكم، احكم الحاكمين. وهو أن يحمل المحمول على الموضوع بلا اعتبار أمر زائد، نحو الإنسان ضاحك. هنا ليس الاتحاد في عالم الذهن، وليس الاتحاد في عالم المفاهيم الذهنية، وإنما الاتحاد في الخارج، اتحاد في المصدر، يعني بالخارج هو الآن يعني في عالم الواقع قاعد يضحك كذا لأنه متعجب. فإذا الحمل الشائع هو الاتحاد الوجودي والاتحاد المصداقي. هنا حمل المحمول يعني المسند على الموضوع يعني المسند إليه بلا اعتبار أمر زائد، وبالبلاغة يسموه الإسناد في مسند إليه، وفي هناك مسند موضوع المحمول، نحو الإنسان ضاحك، هذا بلا اعتبار أمر زائد. ويسمى أيضا حمل المواطاة، وإلى وطبقون لأنه ينقسم إلى حمل هو الهوية، وإلى حمل ذي هو، هذا اللي يسموه الاشتقاق، وهو أن يتوقف اتحاد المحمول مع الموضوع على اعتبار أمر زائد كتقدير لفظة ذي أو الاشتقاق أن تشتق من العلم وصف العالم مثلا، من العادل وصف العادل، كزيد عادل أي ذو عدل، أو زيد عادل. لذا ورد في الروايات المعتبرة أن الله سبحانه وتعالى علم لا جهل فيه، مو فقط أنه عالم أو السميع العليم، بل هو علم بصحيح النقل، هل أتى على طبق صريح العقل كما يقول محقق الأفغاني في النقل، بل هو علم بصحيح النقل يعني الروايات، أتى على طبق صريح العقل، علم لا جهل فيه، ونور لا ظلمة فيه. ما قال هو منور أو منير، نور، الله نور السماوات والأرض، وقدرة لا عجز فيه، ما قال قادر، وحق لا باطل فيه إلى آخره. ليش هذا سيدنا في البلاغة من باب المبالغة، بدل ما تقول أن زيد هو كريم تقول هو الكرم بعينه، هو الجود، هم النور، نور الله جل جلاله، صحيح ولا؟ هم الشرق، هم الآخري، اللي يسموه التشبيه البليغ، حد صفة أداة التشبيه. العلم نور، ما قال كالنور، تشبيه بليغ، وبعدين يجي الاستعارة. فإذا تقول هو عدل كله، هو علم كله، هو قدرة كله، حياة كله، لعينية الصفات مع الذات. هذا القسم الأول، وهو أنه ينقسم إلى حمل المواطاة وحمل الاشتقاق. واحد يقول لي هاي وين نستفيد منها، هاي البحوث وين طبقها؟ طبقها في الإلهيات بالمعنى الأخر، فما قاعد يبي في الأمثلة التطبيقية، لأن المقصود الأثنى هو ذات بعد الإلهيات أول الدين معرفة، لأنه عز على بعض علماء الكلام أن يفهم هذا المعنى، وهو ممكن أن تكون هناك كثرة مفهومية أن لله 99 اسما من أطواها فقد دخل الجنة، عز علي أن تكون هناك كثرة مفهومية مع شنهم اتحاد المصداقين، ولهذا قالوا بأن الصفات زائدة على الذات مغايرة للذات، مذهب الأشاعرة وأسلحوا السنة. ولذلك يقول في الكفاية المحقق الخراساني: لا ريب في كفاية مغايرة المبدأ مع ما يجري المشتق عليه، مغايرة مفهوما وإن اتحدا عينا وخارجا، فصدق الصفات مع أنه بالأصول يحشي وإذا دخل بالفلسفة وإذا دخل بالعرفان، فصدق الصفات عليه مثل العالم والقادر إلى غير ذلك من صفات الكمال والجلال على ما ذهب إليه أهل الحق من عينية صفاته، يكون على نحو الحقيقة لا التجوز أو النقل أو المجاز، فإن المبدأ فيها وإن كان عين ذاته خارجا إلا أنه غير ذاته مفهوما. إلا قرينا في عقائد الإمام المضفة، يعني صفات غير الذات مفهومة، الله عالم قادر، هذه مفهومة نفهم منها من كل مفردة معنى. مفهوم العلم ما هو؟ الانكشاف، انكشاف الشيء لدى العالم، صح لو لا؟ القدرة، إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. ولكن هذه الصفات المتغايرة المختلفة الاختلاف مفهوما واحدة عينا ومصداقا على ما ذهب إليه أهل الحق، يعني مذهب الشيعة الإمامية. فما لي إلا إنهم وما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب الصومعي رحمه الله. القسم الثاني، وينقسم أيضا، زين أنت إذا قرأت أصول كفاية ومر عليك هذا المطلب، هذا ليه مقدمات وأصول مسلمة، من وين تأخذها؟ من الفلسفة. القسم الثاني الحمل البتي وغير البتي. قال: وينقسم أيضا إلى بثي وغير بثي. وإن كان عندي تعليق على كلام لما قال صفات الكمال والجلال، نقول له هني عندك ولك توضيح أيها المحقق، لاحظ جيدا، وهذا تقرأ كتب الإمام الفلسفية والعرفانية وكتب العلماء والعرفانية. الصفات الثبوتية المسمات بصفات الجمال كالعلم والقدرة والحياة، الذات الإلهية مصداق لها أولا وبالذات، العالم القادر الذات مصداق لها أولا وبالذات. أما الصفات السلبية المسمات بصفات الجلال، ليس بجسم، ليس بعرض، ليس بجوال، ليس بممكن، ليس بجسم، الذات ليس مصداقا لها وعينا لها أولا وبالذات أيها المحقق الخراساني، بل ثانيا وبالعرض كما قرأته في عقائد الإمام المظفر. بمعنى أن الصفات السلبية ترجع إلى الثبوتية، بمعنى أن كونه عالم قادر حي يلزم منه نفي الصفات السلبية، مو أن نرجع الصفات الثبوتية موجود وعالم يرجع إلى ليس بعدم وليس بجاهل، صار مجموعة من السلوك، صارت الذات اللي هي محض الوجود صارت شنو؟ مجموعة أعدام وسلوك. بل وأيضا العارف الكبير القاضي سعيد القومي إذا قرأت ليه شرح توحيد الصدور، والإمام استغرب في كتاب مصباح الهداية من هذا المذهب، وهو إرجاع الصفات الثبوتية إلى الصفات السلبية. هذا معناه كما قال الموصل لا ينقضي العجب ممن جعل أرجع الصفات الثبوتية مثل عالم قادر إلى السلب، ليس جاهل، ليس صارت الذات مجموعة ليس مجموعة عدم، فجعل الذات التي هي محض الوجود وعين الوجود جعل شنه محض العدم وعين، تعالى الله عن ذلك. قسم الثاني، وينقسم أيضا إلى بثي وغير بثي، والبثي ما كان لموضوعه أفراد محققة فعلا، يعني يصدق عليها عنوانه كالإنسان ضاحك والكاتب متحرك الأصابع، لحظة ما هو قاعد يكتب ومتحرك الأصابع، هذا نظير ما يقال في أصول الفقه إذا قرأت الحلقات ما يسمى عندهم بالقضية الخارجية، وهي اللي لها أفراد محققة بالفعل بالخارج، قالوا لا، مقابل الحمل غير البتي وهو ما كانت لموضوعه أفراد مقدرة غير محققة، فقولنا كل معدوم مطلق فإنه لا يخبر عنه، وكل اجتماع النقيضين محال. نظير اللي سموه في الأصول شنه قضية حقيقية، يقول لك الأحكام الشرعية مأخوذة على نهج القضية، يعني ولو أن لها أفراد مقدرة في المستقبل، لكن هذا التفسير غلط للقضية الخارجية والحقيقية، وهذا إذا دققت في التجريد هذا الغلط جاء من وين؟ من هذا السفزواري لما درس الشيخ الأنصاري وسار من الرسائل والأصول إلى يومك هذا. القضية الخارجية فلسفيا لا أصوليا، ما علينا شغل بالمصطلح، لا مشاحة للمصطلح، بس إذا كانوا يقصدون منها المعنى الفلسفي غلط. القضية الخارجية معناها شنو؟ معناها مو أن الأفراد محققة في الخارج فقط، لا، حتى لو كانت مقدرة، لكن هذا الموضوع لو فرض وجود أفراده فلا توجد إلا في الخارج، سواء كانت محققة الوجود الآن أو مقدرة، شأنية وجود الأفراد في الموضوع وين؟ في الخارج. أما القضية الحقيقية فهي أعم من الذهن والخارج، لذا قلنا على المحقق الطوسي ولولا الحقيقية ولولا الوجود الذهني لبطلت شنه قضية حقيقية، مو أن الأفراد إذا بالخارج نسميها خارجية وإذا مقدرة نسميها شنه، إذا موجودة بالخارج نسميها خارجية وإذا مقدرة حقيقية، لا، إنما شأنية الموضوع، الموضوع وين يوجد في الخارجية بالخارج، سواء موجودة فعلا أو مستقبلا. والحقيقية أعم من ذلك، أعم من الذهني ومن الخارج. المهم، فإذا البتي ما كانت أفراد الموضوع محققة فعلا، غير البتي ما كانت أفراد الموضوع مقدرة غير محققة. ولهذه قضية اجتماع النقيضين المحال شو نسميها احنا؟ نسميها قضية حقيقية منفصلة حقيقية. الوجود لا يجتمع مع العدم، الشيء إما موجود وإما معدوم. هذه القضية أعم من الخارج والواقع الخارجي، وإنما هي لسميناه نفس الأمر، صادقة في نفس الأمر. وكذلك بناء على أن الفلسفة العقلية قضية حقيقية أو قضية واقعية أيضا صادقة في نفس الأمر والواقع، مو بتطابق آراء العقلاء كما قال المحقق الأصفهاني وتبعه المظفر في أصول القسم الثالث. وينقسم الحمل الشائع إلى بسيط ومركب، ويسميان الهلية البسيطة من هل الوجود، هل الله موجود أفي الله شكون، الهلية البسيطة، ويسميان الهلية البسيطة والهلية المركبة. والهلية البسيطة يعني تقول أما الهلية البسيطة فهي ما كان المحمول فيها نفس وجود الموضوع، كقولنا الإنسان موجود. وين مر علينا هذا المطلب؟ في المرحلة الأولى من الكتاب لما تكلمنا هنا عن أن الوجود مشترك معنوي وليس مشتركا لفظيا. بعضهم قال بالاشتراك اللفظي وهو أبو الحسن الأشعري، إذا قلت الإنسان موجود كأنك قلت الإنسان إنسان، السماء موجودة يعني السماء سماء. احمل إن لا في مغايرة الوجود عن الماهية تصورا، وهو مشترك معنوي لا لفظي، لأن إذا صار مشترك لفظي صار مثل لفظة عين، وكل قضية لها معنى. هنا عين يعني نابعة، عين دامعة، عين الذهب وفضة، صحيح؟ فالوجود مشترك معنوي بأي معنى؟ بمعنى أنه يحمل على موضوعاته بنفس المعنى. إذا قلت الله موجود واجب الوجود موجود، وقلت الممكن موجود، معنى الموجود في كل القضيتين شنو هو؟ واحد. إن قلت لا قل ماذا تفهم من معنى الإنسان موجود أو الممكن موجود؟ تفهم الوجود مقابل عدم. إذا تفهم في الواجب موجود معنى آخر، ما هو مقابل الوجود؟ يعني جعلت واجب الوجود عدم، أو تقول شنو هو؟ ما أفهم شيء. نقول هذا تعطيل للعقل عن المعرفة وسفسطة، صح لو لا؟ فإذا الإنسان موجود هلية بسيطة، يعني زي ما تقول خدا هذا بالفارسي، خدا هذا هلية البسيطة، يعني مفاد كان التامة. كان الله في الحديث، كان الله ولم يكن معه شيء. كان الله هنا بأي معنى؟ أي بس موجود يعني له موجود مضروب مثلا له ضارب، يعني الثبوت والوجود والتحقق. كان الله ولم يكن معه شيء وهو الآن كما كان. شلون يعني الآن كما كان؟ يعني في مرتبة ذاته الأحدية لا شيء معه، كل شيء هالك لا وجهه. نعم في مقام التنزلات أقوى أشياء موجودة. أنا وأنت الآن موجودين في الملأ الأعلى بوجودات هذه المادية، أنا هناك عدم، صح لو لا؟ والهلية المركبة ما كان المحمول فيها أثرا من آثار وجوده، أو صفة من صفات وجوده، كقولنا الإنسان ضاحك. وهذا معنى قولهم في المنطق، المنطق أن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. يعني يسمونه يقول مثلا هم يقولوا العرش ثم الناقش. وبذلك يندفع ما استشكل على قاعدة الفرعية. وهذا المطلب مكرر مر علينا مرتين تقريبا في هذا الكتاب إلى الآن، وهذه الثالثة، وهي أن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، يعني فرع وجود الموضوع، إثبات صفة لموصول، مو فرع ثبوت الموضوع والموصول. ما بيقول سالب انتفاء الموضوع. يندفع ما استشكل على قاعدة الفرعية بأن ثبوت الوجود للإنسان، مثلا في قولنا الإنسان موجودون، هو فرع ثبوت الإنسان قبله، يعني أصالة الماهية. ونحن قلنا كرارا في مسألة الجعل، لا ماهية قبل الجعل، والمجعول للعلة الفياضة وشنو؟ الوجود وليس الماهية. جعل هذا الوجود، أفاض عليه الوجود فصار إنسانا وملكا. لذا قال ابن سينا: ما جعل الله المشمشة مشمشة بل أوجدها خلقها. يعني الذاتيات حيوان ناقل الإنسان هذه ثابتة، ثبوت شيء ضروري ذاتي لا يعلل، هو خلق الإنسان أوجد الإنسان. فالموجود أولا وبالذات وجوده، لكن لكونه محدودا تلزمه الماهية. الماهية ثانيا وبالعراض، مثل جرى الماء حقيقة، جرى الميزاب مجال. يقول هذا الإنسان موجود، هذا فرع ثبوت الإنسان قبله. هذا نفس الكلام قلنا في زيادة الوجود على الماهية ومغايرة الوجود للماهية. إن الوجود عارض المهية تصورا، هذا معناه كأنك تفترض أن الماهية موجودة تحمل عليها الوجود. قلنا هذا لمكان أنس الذهن بالماهيات، وإلا حقيقة الأمر الموجود هو الإنسان. الموجود إما واجب الوجود أو ممكن. ولذا قلنا في موضوع الفلسفة أول الكتاب، لما نقول موضوع العلم هو ما يبحث عن عوارضه الذاتية وأنه الوجود، نقول الموجود إما واجب أو ممكن، الموجود إما معلول أو علة وغير ذلك. قال: فله وجود قبل ثبوت الوجود له. وهذا قول المعتزلة بثبوت المعدومات في العدم، ثبوت الماهيات في العدم والواسطة بين الوجود والعدم. وهذا راح تمر علينا إن شاء الله تفصيلا لما نتكلم عن كيفية علم الباري تعالى بالأشياء قبل الإيجاد في الإلهية بالمعنى الأخص. كيف يعلم بها قبل الإيجاد؟ هل لها وجود في العدم؟ فله وجود قبل ثبوت الوجود له، وتجري فيه قاعدة الفرعية، لأن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، وهلم جر فيتسلسل. يعني الإنسان موجود، هذا فرع وجود الإنسان، هم هذا الإنسان له وجود قبله. ولذا ليش السهروردي قال بأطالة الماهية؟ قال لما تقول الوجود موجود، فهذا الموجود له وجود، وللوجود وجود، وما لزم منه التسلسل فهو محال، فنقول بأطالة الماهية. قلنا له: حبيبي الإنسان موجود بالوجود، كما أن الجسم أبيض بالبياض، أما الوجود موجود فهو شنو؟ بذاته، بنفس ذاته، كما أن الإنسان إنسان بنفس ذاته، لا بإنسان آخر وبإنسانية ثانية. وهذا ليس من قاعدة الفرعية في شيء، وهو ثبوت شيء لشيء يستلزم ثبوت المثبت له أو فرع ثبوت المثبت له، وإنما هو من ثبوت أصل الشيء، مثلا كان التامة لا كان الناقصة. هذا بينت أنا كرارا هناك في تلك المراحل السابقة. وجه الاندفاع وهذا مكرر، هذه المرة الثالثة الطباطبائي كرر هذا المطلب في الكتاب. وجه الاندفاع أن قاعدة الفرعية إنما تجري في ثبوت شيء لشيء، ثبوت صفة لموصوف، ومفاد الهلية بينما يعني بينما مفاد الهلية البسيطة هو ثبوت الشيء يعني أصل الشيء لا ثبوت شيء لشيء فلا تجري فيها القاعدة. لهذا هو عند تعليقه قال في الهامش هذا الجواب لصدر المتألهين في الأسفار مجلد الأول. وقد تخلص الدواني المحقق الدواني وهذا مكرر عن الإشكال بتبديل قاعدة الفرعية بالاستلزام شرحناه فقال ثبوت شيء لشيء مو فرع ثبوت المثبت له بل مستلزم لثبوت المثبت له فلا إشكال في الهلية البسيطة لأن ثبوت الوجود الماهية هو مستلزم لثبوت الماهية بهذا الوجود إن لا هذا من عكس الحال إن الوجود عارض المهية ذهنا لمكان أنس الذهن بالماهية وإلا الماهية من حيث هي لا موجودة لا معدومة إذا أفيض على هذه الماهية الوجود تحققت لكن لا بنفسها بل بالوجود كيف وبالكون عن استوائه قد خرجت قاطبة الأشياء. وفيه هذا الكلام من الدواني أنه تسليم واعتراف بورود الإشكال على القاعدة والقاعدة العقلية ما لها تخصيص ما لها استثناءات والسبشن. وعن الإمام الرازي وهذا مكرر كما ذكرت راجع قال أن القاعدة مخصصة بالهلية البسيطة وفيه أنه تخصيص القواعد العقلية والأحكام العقلية. هذا المطلب للمرة الثالثة يكرره السيد الطباطبائي ونعيده في هذا الكتاب. فإذا القضية مو قضية أنه ثبوت الشيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. مرة نحكي عن الهلية البسيطة مرة عن المركبة. نعم الهلية المركبة مفاد كانت تامة هي اللي تجري فيها قاعدة فرعية بلا تخصيص ولا استلزام. أما الهلية البسيطة فخارجة تخصصا لا تخصيصا خارج موضوعا لا شنه حكما. فالهلية البسيطة هي معناها ثبوت أصل الشيء كان الله ولم يكن معه شيء. الفصل الخامس في الغيرية والتقابل. قال قد تقدم أن من عوارض الكسرة الغيرية لهذا قلنا الله أكبر من أن يوصف ولو تصورا وذهنا لأنك لما تحمل شيء على شيء تفترض موضوع تفترض محمول تفترض جهة اتحاد جهة مغايرة. قد تقدم أن من عوارض الكسرة الغيرية يعني الاختلاف هذا غير ذاك وهي تنقسم إلى غيرية ذاتية وغير ذاتية. والغيرية الذاتية هي كون المغايرة والاختلاف بين الشيء وغيره لذاته كالمغايرة بين الوجود والعدم وتسمى تقابلا. وأما الغيرية غير الذاتية فهي كون المغايرة لأسباب أخرى غير ذات الشيء كافتراق الحلاوة والسواد في السكر والفحم وتسمى خلافا. ثم قال وينقسم التقابل وكرر هذا في المنطق وهو الغيرية الذاتية أن هذا غير ذات ذاتا وقد عرفوه بامتناع اجتماع شيئين في محل واحد من جهة واحدة في زمان واحد. ينقسم التقابل مرعنا في المنطق أقسام التقابل أربعة تقابل الوجود والعدم تقابل الضدين تقابل شنو بعد ملك وعدم تقابل المتضايفين مثل أبوة وبنوة وفوق وتحتية مكرر طبق العبارة. ينقسم التقابل إلى أربعة أقسام فإن المتقابلين هذه الطريقة الكلاسيكية الأرسطية الحصر إثبات ونفي يعني بدل ما يجيبها الطريقة الأكاديمية يعطيك التقابل على أربعة أقسام واحد تقابل الوجود والعدم له تقابل النقيضين اثنين تقابل الضدين مثل السواد والبياض ثلاثة تقابل الملكة والعدم مثل البصر والعمى وهاي أربعة تقابل متضايفين. لا بقول إما كذا أو لا، الأول كذا ثاني، هذا هو طريقة الحصر الدائرة بين الإثلاث والنفي. هذه يعني عقليا وفلسفيا معمقة، ولكن منهجيا وتربويا صعبة. فلهذا تشوف مثلا أستاذ اللغة العربية أول يبدأ بالأمثلة على السبورة حتى يشتغل عقل الطالب، من الجزئيات يصل الكل استقراء، آخر شيء يأخذ القاعدة. مو أول شيء تبدأ بالقاعدة صعب عليه، يجيب مثال صح ولا لا؟ بلي، يعني من العام إلى الخاص أو الخاص إلى العام للشرح والتوضيح جيد، من الخاص إلى العام بالأمثلة بالاستقراء، بس مو كل شيء لمثال. الله ليس كمثله شيء، بس شنو يعني؟ ما فيها بعد مثل شنو؟ ليس كمثله شيء. زين، لذلك يقول رحمه الله: فإن المتقابلين إما أن يكونا وجوديين أو لا، وعلى الأول إما أن يكون كل منهما معقولا بالقياس إلى الآخر، بالقياس إلى الآخر متضايفين، فوق تحت أبو ولد كالعلو والسفل، يعني فوقه وتحته، فهما متضائفان متضايفان، والتقابل هو تقابل التضايف، أو لا يكونان كذلك كالسواد والبياض فهما متضادان، والتقابل تقابل التضاد، في المتضادين لازم يكون بينهم غاية الخلاف، أما السواد والحمرة بينهم تضاد لا، يعبد بينهم غاية الخلاف، أسود مع الأبيض. وعلى الثاني يكون أحدهما وجوديا والآخر عدميا، إذ لا تقابل بين عدميين، لا ميز في الأعدام من حيث العدم، مر علينا في المرحلة الأولى. وحينئذ إما أن يكون هناك موضوع قابل لكل منهما كالعمى والبصر، ويسمى تقابلهما تقابل العدم والملكة، وإما أن لا يكون كذلك كالنفي والإثبات ويسميان متناقضين. تناقض بعد وجود عدم، إيش غير وجود العدم؟ تناقض الإنسان واللا إنسان، اللا إنسان، وتقابلهما تقابل التناقض، كذا قرروا. في كلام أنه هل هذا الحصر عقلي أم استقرائي؟ ظاهر كلام السيد من هذا البيان إما وإما أنه حصر عقلي لا يقبل بعد قسم خامس زائد، لأنه إما وإما دائر بين الإثبات والنفي. ثم يشير إلى نقطة مهمة يبغى لها كلام، قال: ومن أحكام، طبعا مبتنية شنو هاي النقطة؟ على أساس أن نفرق في حل كثير من الإشكالات الواردة بين الحمل الذاتي الأولي والحمل الشايع، وهذا مر علينا في منطق المضطر، الجزئي جزئي والجزئي كلي، وهذا المطلب. وعندي كلام وتعليق فيه، لأنه في منطق المضطر مرة يقول الجزئي جزئي ومرة يقول الجزئي كلي، وأنا نبهت في درس المنطق في بحث شنو مفهوم الكلي والجزئي، قال شكل في بحث التناقض قال شكل آخر، والكتاب موجود عندي أنا جايب الليلة يعني مبسط. خلنا نطبق العبارة أول، قال هاي نقطة مهمة: ومن أحكام مطلق التقابل، زي مطلق الوجود، لأن الوجود المطلق موضوع الفلسفة مطلق الوجود، ومن أحكام مطلق التقابل أنه يتحقق بين طرفين، لأنه نوع نسبة بين المتقابلين. لهذا ذيك الأيام شو قلنا؟ المجعول إما الوجود أو الماهية أو صيرورة شنو الماهية موجودة، لأن هذه الصيرورة ما لها معنى. ليه؟ لأنه يستلزم ثبوت وسط بلا طرفين، إما الوجود أصيل أو الماهية أصيلة. أما الصيرورة هذا فرع أن الوجود موجود والماهية موجودة، ما يمكن بعد أن يكون هناك شنو. لهذا قلنا دمير يجي كلام زايد، وهو أن المجعول هو صيرورة الماهية موجودة، إما أصالة الوجود أو أصالة الماهية، والحق أصالة الوجود. فراجع. قال: ومن أحكام مطلق التقابل أنه يتحقق بين طرفين. أكو علة بلا معلول بعد؟ أكو معلول بلا علة؟ لأنه نوع نسبة بين المتقابلين، والنسبة تتحقق بين طرفين. لهذا لنا ما من معنى بعد ضرورة المهي موجودة، لأنها معنى حرفي، وأكو معنى حرفي ونسبة بلا معنى اسمي ومعنى رابع مستقل ما يصير. زين، الإشكال ما هو؟ الإشكال أنه العدم لا شيئية له، كيف يكون مقابل للوجود؟ قال لا، لأن هذا معناه أن هناك طرف موجود، هناك طرف آخر موجود، بينهم تقابل. هذا هو الإشكال، وهو تقابل الوجود والعدم، والعدم ليس بطرف. وكذا أيضا بالنسبة إلى الملكة والعدم، نقول لولا الحيثيات، هذا الجواب العام، لبطلت الحكمة، اللحام ورم وجود ورم عيني، أم كيف تحت الكيف كل قد وقع، ذكر هذا الإشكال، فجوهر وعرض كيف اجتمع، أم كيف تحت، لون جواب من لصدره. الفرق بين الحمل الذاتي الأولي، الإنسان بالخارج، إنسان في الذهن ماهية، ولكن وجودا هذا كيف نفساني، لأنه صفة نفسانية العلم من مقولة الكذب. وكثير من الإشكالات حلها مبتني على التفريق بين الحمل الذاتي الأولي والحمل الشعر الصناعي. في منطق المظفر لعله على هاي الطبعة، الصفحة 60، وين؟ في مبحث المفهوم والمصداق. قال هناك الشيخ مظفر: مفهوم الجزئي، أقرأ لك العبارة سريعا، مفهوم الجزئي أي الجزئي بالحمل الأولي كلي لا جزئي، فيصدق على كثيرين، ولكن مصداقه أي حقيقة الجزئي يمتنع صدقه على الكثير، فهذا الحكم بالامتناع للجزئي بالحمل الشائع لا للجزئي بالحمل الأولي الذي هو كلي. فإذا هنا قال مفهوم الجزئي جزئي لا كلي. روح صفحة 157، شدال، فإنه يجوز أن يصدقا معا، مثل قولهم الجزئي جزئي أي بالحمل الأولي، بينما هني قال مفهوم الجزئي أي الجزئي بالحمل الأولي كلي لا جزئي. هني قال الجزئي جزئي بالحمل الأولي، كان تناقض بكلامه. والجزئي ليس بجزئي أي بالحمل الشائع، بينما هني قال عكس الآية، فهذا الحكم بالامتناع للجزئي بالحمل الشائع يعني أنه كلي لا للجزئي بالحمل الأولي الذي هو كلي. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما على هذا ما تسمع من غيري لا نادران، يعني توضيح هاي النقطة، يعني المدرس يدرس المنطق ويمشي، طالب ينتبه. الفرق بينهما تارة يكون الوصف يعني القيد، يكون القيد للقضية، وهو ما كنا نقوله في مبحث الوجود الذهني، وهو الجزئي جزئي بالحمل الأولي الذاتي، لأن ثبوت الشيء لنفسه ضروري، الإنسان إنسان، والجزئي كلي بالحمل الشائع الصناعي، يعني القيد ليس للموضوع وإنما القيد للقضية كاملة، الجزئي جزئي بعدين نقول بالحمل الأولي. تارة ثانية نقول شنه الجزئي، شنقول دقيقة، الجزئي بالحمل الأولي كلي يعني مفهوم، المفهوم بما هو مفهوم ما قلنا طبيعة أنه كلي، هذا القيد للموضوع. انتبه مضطر ما قاعد يتناقض ويتهافت مع نفسه، الجزئي هذا تجيبه في الامتحان للطلاب، الجزئي بالحمل الأولي كمفهوم هو مفهوم كلي، ولكن الجزئي بالحمل الشائع يعني في الخارج كمصداق كل جزئي يمتنع فرض صدقه، أن التشخص بالوجود مانع للشركة. فإذا تار القيد لمجموع القضية، وتارة ثانية القيد للموضوع في القضية، للموضوع يعني أول شيء نقول الجزئي بالحمل الأولي بعد الموضوع، وهناك نقول الجزئي كذا بالحمل الأولي من بعد القضية. فحينئذ لا تهافت ولا تناقض. تراجع هذا المطلب أكثر، نبين العبارة في منطق المظفر في موردين. الفصل السادس في تقابل التضايف، ما بكلام من أحكام التضايف أن المتضايفين متكافئان وجودا وعدما وقوة وفعلا، يعني في فوقية بلا تحتية، هذا هو. فإذا كان أحدهما موجودا كان الآخر موجودا بالضرورة، وإذا كان أحدهما معدوما كان الآخر معدوما بالضرورة، وإذا كان أحدهما بالفعل أو بالقوة كان الآخر كذلك بالضرورة. ولازم ذلك أنهما معاني، يعني مع بعض تجذر باهم، لا يتقدم أحدهما على الآخر لا ذهنا ولا خارجا كالفوقية والتحتية. الفصل السابع في تقابل التضاد يأتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.